بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 118 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد. قال قوله باب نحر الإبل مقيدة، قال أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مطابق لما ترجم له، يعني الحديث واضح الدلالة مطابق لما ترجم له، ترجمة هي عنوان الباب، يعني فالحديث مطابق لعنوان الباب، يعني دلالته واضحة على عنوان الباب. نحر الإبل مقيدة أنها تنحر وهي قائمة ومقيدة، كما سيأتي توضيحه أن واحدة من قوائمها تثنى معقولة الرجل اليسرى كما سيأتي ذكره، وبقية وتكون قائمة على إيه؟ على ثلاث قوائم، و تنحر يعني تطعن في اللبة اللي هي أسفل العنق، يعني عند موضع التقاء العنق مع الصدر فتطعن وهي قائمة. فالحديث هنا فيه أن الرجل جزاكم الله خير الله يبارك فيكم شكرا، فيه أن الرجل أناخ بدنته ينحرها يعني وهي باركة، أناخها يعني جعلها تبرك على الأرض وأراد أن ينحرها وهي باركة. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابعثها قياما مقيدة، مقيدة يعني رجلها مربوطة تثني ركبتها هكذا وتقيد، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ففيه دلالة على إيه؟ الحديث يعني واضح الدلالة على موضوع الترجمة. قال يونس هو ابن عبيد، وفي رواية رواية الإسماعيلي قال أخبرنا يونس بدل عن قال أخبرنا ثم قال عن زياد بن جبير قال بصري تابعي ثقة ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر بهذا الإسناد. ثم قال أتى على رجل، قال الشارح لم أقف على اسمه، اللي هو الرجل المبهم هنا الذي أناخ يعني ناقته لم يذكر اسمه، قال وقد أناخ بدنته ينحرها، وفي رواية لينحرها بمنا. فقوله ابعثها أي أثرها، قال ابعثها يعني أثرها يعني اجعلها إيه يعني مثلا حركها بيدك أو ونحو ذلك حتى تقوم. يقال بعثت الناقة أثرتها، يعني هي باركة فيعني ينغزها بيده أو يحركها بيده حتى يثيرها لتقوم. يعني قال قياما أي عن قيام، وقوله بعثها أي أقمها. ثم ذكر يعني الإعراب، قال أو العامل محذوف تقديره انحرها. قال وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي انحرها قائمة. قوله مقيدة، قال أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها، أو معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها. فابعثها كما ذكر قال قائمة مقيدة. فتعقل رجلها اليسرى وتقوم على ثلاث قوائم. يعني الرجل تسنى هكذا وتعقل تربط هكذا. تفعلون في إبل عندكم؟ أنا ما ذبحت ولا بيجي. نعم ما شاء الله. لا أذكر يعني، لكن كأنه هكذا يعني. نعم. أذكر بالضبط يعني. عندنا في الصومال شاع أنهم يقيدونها ويضيجعون قطبتها. هذا في الإبل. نعم. هو طبعا هي مجرد أنها سنة يعني، ليس الأمر فيه. ما يستعملون أكثر من النحر. نعم. ثم ذكر هنا ما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة أو وهي معقولة إحدى يديها، لأن القائمتين الأماميتين يمكن تسميتهما رجلين ويمكن تسميتهما يدين. وله طبعا نقاش طويل في موضوع النهي عن بروك البعير. النهي عن بروك البعير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فهنا يعني بعض الفقهاء قال بروك البعير انه ينزل على ايه، على يديه، لانه البعير ينزل على القائمتين الاماميتين، ينزل على القائمتين الاماميتين. فبعضهم قال بروك البعير انه ينزل على اليدين، فتكون السنه انه ينزل على رجليه يعني بعد ما في القيام في الصلاه اذا اراد ان يخر للسجود. فقالوا لا يبرك بروك البعير، يعني معناه انه ينزل على الرجلين، لان البعير ينزل على القائمتين الاماميتين. والفريق الاخر قال لا، هو البعير ليس له ايد اصلا حتى ينزل عليه، يعني هيئه الانسان ان اليد تكون يعني بعيده عن الارض وبعدين ينزل ايه يضع يديه على الارض، فهذه هيئه مخالفه للبعير. لكن البعير قالوا هو له يعني اربع ارجل، والرجلين الأماميتين للبعير تشبهان ركبتي الإنسان، أنهما يعني ينسنيان إلى الأمام هكذا، يعني أنه إذا أراد أن ينزل البعير فينسي كأنه هيئة يعني نزوله على القائمتين الأماميتين هي تشبه نزول الإنسان على ركبتيه، هو كأنه له ركبتين في القائمتين الأماميتين فهو ينزل على ركبتيه اللتين في القائمتين الأماميتين. فقالوا إذا البعير برك يبدأ بالنزول على القائمتين الأماميتين وهما يعني تشبهان ركبتي الإنسان، فإذا النهي عن بروك البعير معناه أنه لا ينزل على ركبتيه ولكن ينزل على يديه، فإذا نزل على يديه لا يشبه بروك البعير، لأن البعير ليس له يعني قوائم يعني تكون بعيدة عن الأرض وبعدين ينزل منها يضعها على الأرض أو كذا إلى آخره. فالنقاش طويل. فهنا يعني تسمية القائمتين الأماميتين يدين فورد في حديث ابن عمر هنا قال معقولة أو معقولة إحدى يديها فسماها يدين. قوله سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص أو التقدير متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، منصوب على الاختصاص اللي هو ايه كن يعني مفعولا لفعل مقدر تقديره اخص او اعني، اخص او اعني يعني. فاذا قال سنة محمد ممكن نقول انه يقصد ايه، اخص سنة محمد او اعني سنة محمد صلى الله عليه وسلم، او التقدير متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت ويجوز الرفع، يجوز أن تقول سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه رواية الحربي في المناسك بلفظ فقال له انحرها قائمة فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة أنها تنحر قائمة وأن تكون إحدى قائمتيها الأماميتين يعني أو تكون اليسرى من القائمتين الأماميتين تكون مقيدة. قال وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. الحنفية قالوا لا فرق يعني بين نحرها قائمة وباركة، لكن الحديث هنا فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام، جعل نحرها باركة خلاف السنة ونحرها قائمة هو السنة. قال وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا. يعني هنا ابن عمر رضي الله عنهما يعني أمر الرجل بشيء مستحب، يعني ليس شيئا واجبا، ولكن مع ذلك يعني حتى لو شيء مستحب ترك شيئا من السنة فلا مانع من الإرشاد إليه. يعني قال وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. عند الشيخين أي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، لأنهما يعني يرويان المرفوع، فجعل هذا يعني من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع لما يعني كأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك نقاشا طويلا في قول الصحابي من السنة كذا، فجمهور العلماء يقول هذا من المرفوع حكما، يعني له حكم الرفع، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال من السنة كذا فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم المرفوع. الفريق الآخر من العلماء الذي يقول ليس له حكم الرفع يجادل يعني من باب يعني بذكر الاحتمالات، يعني يقول لعله يقصد سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أو كذا، لكن الجمهور يقولون يعني لو قصد شيئا من ذلك فهو خلاف الأصل لابد أن يبينه، يعني لكن إذا أطلق وقال من السنة كذا فلا يعني إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر يعني قال وقال شعبة عيونس أخبرنا زياد، فهذا يعني هذه رواية معلقة، ثم ذكر إيه إسنادها في مسند إسحاق بن راهويه، وردت هذه الرواية المعلقة وردت متصلة الإسناد. قال باب نحر البدن قائمة. باب نحر البدن قائمة، اللي فات كان إيه نحرها مقيدة، يعني أورد الحديث والحديث كان فيه يعني قياما مقيدة، بس هو أراد الاستدلال به على مسألة التقييد كطريقة الإمام البخاري رحمه الله، يعني كل جزئية يفردها بباب، هو قال قياما مقيدة فاستدل بالحديث أولا على مشروعية التقييد، ثم جعل بابا مستقلا للحديث عن مشروعية نحر الإبل قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. طيب قوله باب نحر البدن قائمة، قال في رواية الكشمي هني قياما بدل قائمة، وقال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال يشير إلى الحديث الذي في الباب الذي قبله، قال إيه ابعثها قياما مقيدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما، قال هكذا ذكره سفيان بن عيينة في تفسيره عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى واذكر اسم الله عليها صواف، قال قياما. قال وقوله صواف بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها. ووقع في مستدرك الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صواف، يعني وهذه في قراءة شاذة، يعني في القراءة المتواترة صواف، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها صوافنا صوافنا أي قياما على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود، يعني هو هنا عن ابن عباس صوافنا، وهي أيضا قراءة ابن مسعود صواف بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب، إحدى يديها رفعت عندما عقلت إحدى يديها فصارت مرفوعة لئلا تضطرب. وهنا يعني في تفسير قوله تعالى في الخيل، نعم قال إيه الصافنات في سورة صاد، من ذكرنا بأول الآية إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقالوا الخيل التي عرضت على سليمان عليه السلام، فهذا من صفة الخيل يعني الجيدة، يعني يكون مشي فيها أنها ترفع إحدى قوائمها، يعني تكون رافعة إحدى قوائمها وتقف على ثلاث قوائم وترفع واحدة، فهذه الصافنات. قال قوله حدثنا سهل بن بكار الإسناد إلى آخره بصريون. قوله فبات بها فلما أصبح في رواية فبات بها حتى أصبح، وتقدم الكلام عليه في كتاب في أوائل كتاب الحج، هو أول الحديث هنا لو نقرأه مرة أخرى، عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الحج فصلى الظهر في المدينة أربعا لأنه لم يكن سافر بعد يعني، والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني لما وصل إلى ذي الحليفة وهي على بعد ثلاثة أميال أو أربعة أميال من المدينة وهي ميقات أهل المدينة، فلما وصل إلى ذي الحليفة كان قد غادر منازل بلده فبدأ القصر. وفي أن مشروعية القصر يعني تتطلب أولا البلد التي يقصدها المسافر تكون بالغة مسافة القصر، وهي عند جمهور الفقهاء يعني نحو 48 ميلا أو ما يساوي بالكيلومترات 80 كيلومترا، فهذه مسافة القصر، فهذه في البلد التي يقصدها، يعني هو خرج من المدينة قاصدا مكة، ومكة تبعد عن المدينة أكثر من 48 ميلا، فإذا البلد التي يقصدها يعني تبلغ مسافة القصر أو أكثر منه. لكن متى يبدأ القصر؟ يبدأ القصر بمجرد مغادرة عمران بلده، فأول ما يغادر عمران المدينة يبدأ القصف، حتى ولو بعد ميل واحد من يعني من بلده، بمجرد أن يخرج خارج حدود البلد وينتهي آخر عمران البلد يبتدئ القصر. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ القصر يعني عندما وصل إلى ذي الحليفة على بعد 3 أميال من المدينة، شرع في القصر، فصلى الظهر 4 في المدينة وخرج للحج عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى ذي الحليفة يعني وأحرم منها ودخل وقت العصر، صلى العصر 2 في ذي الحليفة. هنا وإلى المطار يعني؟ بخصوص المطار كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني يرى أن المطار يعتبر يعني خارج عمران البلد. استطاع الشيخ كان يتكلم عن مطار الرياض أو يعني وما أشبهه يعني من المطارات، اللي يعني مطار يعني يعتبر يعني كان في ذلك الوقت يعني يعتبر نائيا يعني بعض الشيء عن البلد. فكان يرى أنه إذا وصل المطار وبدأ يعني استعدادات السفر يعتبر غادر عمران بلدها أو كذا يعني. لكن قد يفرق يعني بين المطارات التي تكون وسط الأحياء المأهولة والمطارات اللي تكون يعني نائية شوية عن العمران المدينة يعني. حتى إذا كبرت المدينة يا شيخ، الواحد مثلا اليوم واحد يأتي من آخر المدينة إلى الجزء الآخر يكون مسافة طويلة بينهم يعني، بس ما زال في عمران يعني. أطراف المدينة. يعني هو الأمور هذه مرجعها إلى العرف يعني في الحقيقة، مسألة المدينة مرات تتسع يعني وتكبر، فهم يقولون يعني إذا صار يعني لا يتزود يعني للمكان الذي يذهب إليه ولا يسمى عرفا مسافرا إذا ذهب إليها، فهو يعتبر مازال في مدينته يعني. أما إذا صار يعني نعم قوله فهنا قال صلى العصر بذي الحليفة 2 فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته. فلما أصبح ركب راحلته، النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة تلك الليلة. وقال الحكمة في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أطال المكث في ذي الحليفة انتظارا لمن قد يكون تأخر من الحجاج، ممن يرغبون في الخروج معه عليه الصلاة والسلام إلى الحج. يعني الناس تسامعوا بالخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج حجا، وصاروا يتوافدون يعني حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بين 100,000 إلى 120,000 حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الناس يتوافدون إلى المدينة ليسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدوا معه الحج، فانتظر من عسى أن يكون تأخر يعني عن الخروج. في بعض الأحيان ترسى شيء يعني مثلا إذا نسيت الشيء. نعم يعني. صحيح. نعم نعم. قال فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح عليه الصلاة والسلام. يهلل يعني يقول لا إله إلا الله، ويسبح يقول سبحان الله. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، لبى بهما جميعا يعني بالحج والعمرة جميعا، يعني لبيك حجا وعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا على الراجح من أقوال الفقهاء. قال فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، لما دخل مكة أمرهم أن يحلوا أي أن يجعلوا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وأن يصبحوا متمتعين. وهذا مر بنا من قبل، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجعلوا حجهم هذا تمتعا، فبعد أن أدوا العمرة أمرهم أن يتحللوا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فأمرهم أن يعتمروا وأن يتحللوا من عمرتهم ويبقوا، وأمرهم أن يبقوا حلالا بمكة إلى اليوم 8. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، 7 بدن قياما يعني قائمة، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقردين. طيب هنا يقول الشارح والمراد منه هنا قوله ونحر بيده 7 بدن قياما، يعني هذا موضع الشاهد من الحديث. يعني الإمام البخاري رحمه الله يريد الحديث يريد الاستشهاد بجملة منه، فالجملة موضع الاستشهاد اللي هي قوله سبع بدن قياما، فهذا هو الشاهد لموضوع الترجمة وهو نحر البدن قائمة. قال كذا في رواية أبي ذر اللي هو الهروي، وفي رواية كريمة وغيرها، كريمة المروزية امرأة محدثة حافظة من رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، انتهى إليها في زمنها يعني علو السند في صحيح البخاري، وكان الحفاظ يعني يرحلون إليها في مكة يعني لسماع الصحيح منها، وكانت معمرة يعني طال عمرها رحمه الله. فروايتها لصحيح الإمام البخاري يعني لا يعني روايتها فيها تميز وفيها علو، أخذها عنها الحفاظ يعني كثير. كريمة المروزية، وكانت مكية يعني أصلها من مرو لكن كانت من أهل مكة. ففي رواية كريمة وغيرها من الروايات سبعة بدن بدل يعني رواية أبي ذر الهروي للصحيح البخاري يعني روى سبع بدن، ورواية كريمة المروزية روت هذا الحديث بلفظ سبعة بدن، فقيل في توجيهها أراد أبعرة فلهذا ألحق بها الهاء، لأن العدد من من ثلاثة إلى تسعة المفروض أنه يخالف المعدودة في التذكير والتأنيث، فلما قال سبع بدن فهنا زي في القرآن سبع بقرات، البقرات مؤنث يبقى العدد سبع يكون مذكرا. لكن مثلا نعم سبعة أبحر سبعة أبحر أحسنت، هنا لما قال سبعة أبحر أن أبحر مذكرة فقد سبعة مؤنثة، يعني عكس العدد عكس المعدود من ثلاثة إلى تسعة. فلما قال في رواية كريمة وغيرها يعني من الروايات، وعندي في الحاشية يقول في رواية غير أبي ذر، يعني كريمة لم تنفرد بسبعة بدن بل كل غير أبي ذر الهروي رووا سبعة بالتاء، فقيل في توجيهها أراد أبعرة، يبقى بدن هنا مراد بها التذكير يعني سبعة أبعرة فلذا ألحق بها الهاء، والجمع بينه وبين ما قبله واضح، وسيأتي بيان ما نحره وعدده في حديث علي إن شاء رضي الله عنه إن شاء الله تعالى قريبا، ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي. قوله في الطريق الثانية وعن أيوب عن رجل عن أنس، طيب هنا رجل مجهول، كيف الإمام البخاري يقول عن رجل مع أنه يعني فيه جهالة والجهالة مما يقدح في الحديث؟ فقال المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه، فساقه وهيب عنه بإسناد واحد، وفصل إسماعيل بعضه فقال عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وقال في بعضه عن أيوب عن رجل عن أنس. قال الداودي لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه. وقال ابن التين يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه، ووهيب ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه، يعني رواية وهيب قال عن أبي أيوب عن قلابة عن أنس يعني جازما، أما رواية إسماعيل فقال يعني في جزء من الحديث عن أبي أيوب عن قلابة عن أنس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وفي جزء آخر قال عن أيوب عن رجل عن أيوب اللي هو السختياني يعني. وقال ابن التين يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نعم. قال وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في باب التسبيح والتحميد في أوائل الحج. قال تنبيه، حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا فلما أهل لنا بهما جميعا، يعني الإشكال اللي هو في المهلب بن أبي صفرة من شراح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فالنسخة هنا التي معنا قال فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فهو خلاصة يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر أن بعض النسخ فيها إيه؟ بدل لبى بهما جميعا قال أهل بهما جميعا، وفي نسخ لبى بهما جميعا. فهو قال أن النسخة اللي هي عند المهلب كان مذكور فيها أهل لبى، يعني مذكور اللفظين يعني أهل بهما لبى بهما، بس هو يعني تصحفت في نسخته بدل لبى تصحفت إلى لنا، يعني لبى ولنا كتابتهم قريبة يعني، فقال كتبت لبى بالألف ثم تصحفت إلى لنا، فصار عنده إشكال يعني قال أهل لنا بهما جميعا. هو إحنا إذا قلنا أهل بهما جميعا واضحة يعني أهل بالحج والعمرة جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج والعمرة جميعا أو لبى بالحج والعمرة جميعا واضح، لكن والنسخة اللي هي أهل لبى يعني أنه أراد إيه يعني أراد حكاية اللفظين أو الاختلاف فيه، لكن لما تصحفت عند المهلب اللي هو قال إيه أهل لنا بدل لبى فأصبح فيها إشكال يعني، فأخذ يعني حاول إيه توجيه هذا الإشكال، فقال يعني أهل لنا بهما جميعا كيف يكون ذلك، فقال معناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفردا، فمعنى أهل لنا أي أباح لنا الإهلال. طبعا في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام قيل إنه كان مفردا وقيل إنه كان قارن، فقال أهل لنا أي أباح لنا الإهلال، فكان ذلك أمرا وتعليما لهم كيف يهلون، وإلا فما معنى لنا في هذا الموضع، يعني هو المهلب يستشكل يقول وإلا فما معنى لنا، فهو اجتهد رحمه الله حاول توجيه اللفظ، لكن الحافظ يقول يعني الذي في الأصول يعني لبى بهما جميعا. وفي نعم مرينا سمعتهم يصرخون بهما جميعا. أحسنت، يصرخون بهما جميعا، نعم جزاكم الله خير. طيب قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. قال قوله باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، قال فاعل يعطى محذوف أو لعل فاعل يعطي، لو هي يعطي نسخة عندنا مضبوطة يعطى يعني، بس كأن الشارح يضبطها فاعل يعطي محذوف كأنه لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، أي لا يعطي صاحب الهدي الجزار منصوب على المفعولية. قال ورؤية بفتح الطاء والجزار بالرفع، هكذا الرواية التي معنا لا يعطى الجزار فتكون إيه نائب فاعل يعني، في بعض النسخ لا يعطي الجزار يعني لا يعطي صاحب الهدي الجزار منها شيئا، وأما نسخة لا يعطى الجزار يبقى الجزار نائب إيه فاعل. أخبرنا سفيان هو الثوري عن عبد الرحمن قال في رواية أخرى فيه التصريح بالإخبار يعني بدل عبد الرحمن يعني قال إيه عن عبد الرحمن أبي ليلى عن علي، ففيها تصريح بالإخبار في بعض الروايات يعني أخبرنا علي أو لا. قال وقال سفيان قال هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقا، يعني من البخاري هنا لما قال سفيان قال هذا لا يعتبر تعليقا يعني حذفا للإسناد قبله لأنه بنفس الإسناد السابق، يعني كأنه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان. ووصله النسائي قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، وعبد الكريم هو الجزري. قال فقمت على البدن، يعني علي رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، والبدن اللي هي الإبل. معنى قمت عليها، قال يعني قمت على البدن أي التي أرصدها للهدي، أو التي أرصدها للهدي، النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعلها للهدي. قال أن أقوم على البدن أي عند نحرها للاحتفاظ بها. قال ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. فإذا إن قمت على البدن أو أمرني أن أقوم على البدن، فهنا إما المقصود وقت النحر يعني الإشراف عليها وقت النحر، وإما أن المقصود أعم من ذلك فيشمل القيام على مصالحها في العلف والرعي والسقي وغير ذلك. قال ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن، لكن وقع في الرواية الثالثة أنها 100 بدنة. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدنة في حجة الوداع. ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحر النبي صصلى الله عليه وسلم 30 بدنة وأمرني فنحرت سائرها. وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل، يعني حديث طويل في صفة الحج يرويه جابر رضي الله عنه، فإن فيه ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة لحم من كل بدنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن بعد أن نحرت البدن 100 أمر أن تؤخذ قطعة لحم من كل بدنة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. لأنه إذا شرب من مرق يبقى كأنه أكل من كل يعني البدن برق يعني. قال فعرف بذلك أن البدن كانت 100 بدنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر منها 63، ونحر علي رضي الله عنه الباقي. طيب هنا إيه إشكال في التعارض بين الروايتين؟ عندنا رواية في سنن أبي داود فيها نحر النبي صلى الله عليه وسلم 30 بدنة وأمرني فنحرت سائرها، هذا كلام علي رضي الله عنه. والرواية التي في صحيح مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة وأن علي رضي الله عنه نحر سائرة. فالحافظ ابن حجر حاول أولا الجمع، يعني عندنا دايما نسعى إلى الجمع أولا، إذا تعذر الجمع نلجأ إلى الترجيح. فالجمع قال والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم نحر 30، ثم أمر عليا أن ينحر فنحر 37 مثلا، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم 33. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 30 ثم أمر عليا فنحر سائرا، فقال هنا يمكن التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 30 أولا ثم أعطى عليا ينحر، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام فنحر 33 في مرة أخرى. فكان مجموع ما نحره النبي عليه الصلاة والسلام 30 في المرة الأولى و 33 في المرة الثانية، فصار مجموع ما نحره 63. فيكون الرواية التي فيها 30 ثم أعطى عليا يعني كأنه إيه بعد 30 أعطى عليا فنحر شيئا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونحر مرة أخرى 33. فنعم كأنه تناوب، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فنحر، ثم أعطى عليا فنحر بعضها، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فنحر. فتكون رواية مسلم فيها مجموع ما نحره النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية الأخرى فيها ذكر الترتيب. طبعا هذا اجتهاد من الحافظ بن حجر رحمه الله يحاول أن يوفق بين الروايتين. قال فإن ساغ هذا الجمع وإلا فما في الصحيح أصح. إن ساغ هذا الجمع يعني وإلا، لو يعني الذي يستشكل هذا الجمع ويراه يعني غير أو وجد يعني إشكال في هذا الجمع يبقى إذا نلجأ إلى الترجيح فرواية الصحيح أرجح، رواية صحيح مسلم أرجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63، هذا الأرجح. إذا لجأنا إلى الترجيح يبقى نأخذ برواية 63 ونرد رواية 30. قال ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. وفي الباب الذي بعده يعني لا يعطي في جزارتها شيئا. قال ظاهرهما ألا يعطى الجزار شيئا البت، وليس ذلك المراد، بل المراد ألا يعطى الجزار منها شيئا. يعني هنا التوفيق بين الروايات، أنه عندنا بعض الروايات فيها لا أعطي عليها شيئا في جزارتها، أو لا يعطي في جزارتها شيئا، فكأنه معناه أن الجزار لا يأخذ شيئا بالمرة، لكن في الروايات الأخرى أنه لا يأخذ منها شيئا، يعني الجزار لا يأخذ أجرته من الأضحية أو من الهدي الذي يعني ذبحه أو نحره، لكن يمكن أن يأخذ أجرة من غيره، لا تكون أجرته منه. والحكمة في هذا أنه لو أعطى الأجرة من الجزارة فمعناه أنه يعني كأنه لم يضحي بالأضحية كاملة، يعني المفروض أن أي نفقات تكون شيئا خارجا عن الأضحية، الأضحية تكون خالصة كاملة لله تعالى، وأجرة الجزار تكون من ماله الخاص، من شيء آخر ليس من الأضحية. لكن لو يعطي أجرة الجزار من الأضحية فكأنه ضحى بأضحية ناقصة، يعني فدى ماله بشيء من الأضحية، فكأن الأضحية ناقصة، يعني لم يضحي بها كامل. سؤال نعم، هل نفهم هنا أنه يعني بعد النحر يعني هنالك من قطع ويعني كمل باقي العمل كده؟ نعم يعني طبعا بعد النحر كما قال أمر من كل بدنة ببضعة وطبخت في القدر وكذا، فمعناه أنه بعد النحر يعني سلخت وقطع اللحم وأخذت قطعة من اللحم وطبخت وكذلك. ثم قال هنا وظاهره مع ذلك غير مراد، اللي هو ظاهر أن الجزار لا يعطى شيئا ليس مرادا، وإنما المراد لا يعطى شيئا من الأضحية أو من الهدي كأجرة له. بل بيّن النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته، ولفظه ولا يعطى في جزارتها منها شيئا. قال واختلف في الجزارة، فقال ابن التين الجزارة بالكسر اسم للفعل، وبالضم اسم للسواقط. السواقط اللي هي زي الكبد والرئة والقلب والكرش ونحوه والجلود. قال فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر، وبه صحة الرواية لا يعطى في جزارتها منها شيئا. فالجزارة اللي هي اسم للفعل اللي هو فعل جزرها يعني قطعها ونحرها. وأما إذا قلنا بالضم الجزارة بضم الجيم يعني لا يعطى من أجزاء الأضحية التي يعني هي تسمى السواقط. قال فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار. وقال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا ومعنى. هذا تفسير آخر للجزارة اللي هو الأجرة، قال كالعمالة وزنا ومعنى، هي أجرة العامل تسمى عمالة، وأجرة الجزار تسمى جزارة. وقيل هو بالكسر كالحجامة والخياطة، وجوز غيره الفتح كمان، قالوا الجزارة. وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة، ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته. قال: وأصلها أطراف البعير، كمان قال أطراف البعير، الرأس واليدان والرجلان، سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. يبقى جعلت السواقط هنا قصد بها الرأس واليدين والرجلين. في بعض التعبيرات مرات يعني يدخل فيها يسمى الأسقاطي، الوبائع الأسقاط أو السواقط أو كذا، مرات يدخل فيها يعني الكبد والرئة، يعني مرات تدخل فيها في بعض الاستعمالات يعني. بس قال أصلها أطراف البعير، الرأس واليدان والرجلان. نعم. هل هناك سواقط يعني في بعض الناس لا يتركون شيء؟ نعم كما تفضل. نعم يعني ليس بالضرورة أنها يعني لا تؤكل يعني، ولكن القصد أنها يعني أقل شأنا من لحم البعير أو كده يعني، فكأن الأجزاء اللي هي الأقل شأنا يعني من اللحم يعني. طيب يا شباب، إذا الجزار يعني أعطي أجره يعني هل يهدى إليه؟ نعم. بخصوص الهدية يجوز يعني، ولعله سيذكر إذا أعطي الجزار يعني هدية أو صدقة يعني بعد أن أخذ أجرته كاملة بالمعروف يعني، فيجوز ذلك، لكن لا يعطى على سبيل الأجرة يعني، لا يكون ما يأخذه هو الأجرة، ولكن يعطى الأجرة ثم إذا أراد أن يهدي إليه أو يتصدق عليه يعني يكون هذا شيء زائد عن الأجرة، ما يكونش هذا جزءا من الأجرة، أو يعطيه أجرة قليلة أقل من أجرة مثله بحيث أن هذا يعني تكملة للأجرة، لا يعطيه الأجرة التي ترضيه يعني، التي يكون أجرة كافية على عمله، ثم يعني إذا أراد أن يهدي إليه شيئا يجوز. شيخ، العرف جرى أنه يعطى أجرة يعني على طول يعني لما تودي الذبيحة إلى المصلخ. أيوة. فهو عارف أنك تؤديه الأجرة يعني. من أجزاء من الأضحية نفسها ولا يعطي؟ يعني. نعم مال، نعم هذا الصحيح. هذا الصحيح أنه يعطى أجرة من المال ثم يعني إذا أراد أن يهدي إليه يجوز يعني، لكن ما تكون مثلا حيلة من أجل إنقاص الأجرة فتصبح كأنها أجرة يعني، ما يكونش مثلا هو أجرته مثلا استحق $100 مثلا فيعطيه أو يعطيه مثلا 50 ويكمل له الباقي من اللحمة ومن ال فيعطيه أجرة كاملة يعني بما جرى به العرف، وبعدين إذا أراد يعطيه زيادة يعطيه كهدية يعني. قال: باب يتصدق بجلود الهدي. يتصدق بجلود الهدي. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. قال: قوله باب يتصدق بجلود الهدي، يعني ذكر الأسانيد وذكر أنه في لفظ وزاد فيه وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن لا يعطي في جزارتها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني نعطيه أجرة من عندنا، لا تكون أجرته جزءا من الأضحية. قال: وأن يقسم بدنه بسكون الدال، ويجوز ضمها بدنه. قال: لحومها وجلودها وجلالها. مر بنا الجلال اللي هي الأكسية التي تكسى بها الهدي، كان من عادتهم أنهم إذا أهدوا هديا إلى الكعبة أن يلبسوه يعني كساء يعني، وكانوا يكسونها أكسية نفيسة يعني، فيضعونها على ظهر البعير فتكون علامة على أنه هدي، ثم يتصدقون بهذه الأكسية، كان ابن عمر رضي الله عنهما يتصدق بها في كسوة الكعبة، كانت هذه الجلال يعني يلبسونها للإبل، ثم إذا وصلت إلى الكعبة يعطونها للحجبة والقائمين على كسوة الكعبة، فيستعملون هذه الجلال يخيطونها ويصنعون منها كسوة للكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها، الجلال الأقمشة التي أو الأكسية التي تكسى بها الإبل. بعد ذلك يعني ابن عمر رضي الله عنهما لما صارت الكسوة استغنوا عن الحاجة إلى الجلال في كسوة الكعبة بعد ذلك، فصار ابن عمر يتصدق بها. وفي الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يتصدق باللحوم والجلود والجلال. قال ولا يعطي في جزارتها شيئا، زاد مسلم وابن خزيمة ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، القيد هذا مهم اللي هو إيه؟ منها. قال ابن خزيمة المراد بقوله يقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت، كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه. يعني أيضا التوفيق هنا أنه في بعض الحديث يعني أن يقسمها كلها، قالوا أن يقسم بدنه كلها، وفي الحديث الآخر أنه أمر من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة لحم. فإذا الجمع بينها أن يقسمها كلها ما عدا هذه البضعة التي أخذت من كل بدنة وطبخت في قدر وأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي يقسم بين المساكين، هذا القسم. قال والنهي عن إعطاء الجزار المراد به ألا يعطى منها عن أجرته، وكذا قال البغوي في شرح السنة قال وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس به. وقال غيره إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز. ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. يعني كما نبهنا أن الصدقة أو الهدية يشترط فيها ألا تكون حيلة من أجل المسامحة في الأجرة، يعني كما لو كانت أجرته 100 وبعدين يعني فيأخذ أجرة 50 أو 30 من أجل أنه سيعطى من اللحوم أو الجلود أو كذا، فلا بد أن تكون الأجرة كاملة مستوفاة، وإذا أراد أن يتصدق عليه أو يهدي إليه يكون شيئا زائدا عن الأجرة بعدما يأخذ أجرته بالمعروف. قال القرطبي ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير، فهذان الإمامان يعني أجاز إعطاء الجزار من الأجرة، لكن ظهر الأحاديث المنع من ذلك يعني، وهو الذي عليه الجمهور. قال واستدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبي فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمة، يعني لا يجوز أن يبيع من الأضحية شيئا ولا من الهدي شيئا، فالجلود والجلال لا تباع. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. يعني هؤلاء الأئمة أجازوا بيع الجلود والجلال وقالوا يصرف ثمنها في مصارف الأضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، يعني الإمام أبو ثور رحمه الله حجته قال طالما أنه يجوز أن يأكل منها، يعني نفس المهدي يجوز أن يأكل منها، فقال إذا هو يعني أبقى لنفسه شيئا ليأكله ثم باع هذا النصيب بدلا من أن يأكله باعه، فقال طالما يجوز أن ينتفع به بالأكل إذن يجوز أن يبيعه. وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. يعني أبو ثور كان يحتج بهذا في الجلد، يعني يقول بالنسبة للجلد يجوز أن يستعمله أو ينتفع به فيجوز بيعه، فقالوا له طيب اللحم يجوز أن يأكله لكن لا يجوز بيعه، فكذلك الجلد يجوز أن ينتفع به يعني المهدي لكن لا يجوز بيعه. قال وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده. حكم الأكل من الهدي يعني فيه تفصيل يعني سيأتي من الفقهاء من منعه مطلقا ومن من فرق يعني بين هدي الجبران وهدي الشكران، يعني ما يكون هدي تمتع أو قران أو كذا يجوز الأكل منه لأنه هدي شكران، أما الهدي الذي يكون يعني فدية لفعل محظور من محظورات الإحرام أو فدية الصيد أو كذا فهذا لا يؤكل منه، فالبعض فرق يعني بين النوعين والبعض يعني منع الأكل من النوعين. قال وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم أو وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم. فهذا الحديث يعني فيه النهي عن إيه؟ عن بيع الجلود مع إباحة الانتفاع بها، والنهي عن بيع اللحوم مع إباحة الأكل منها. قال باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدث قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. قال قوله باب يتصدق بجلال البدن أورد فيه حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى عن مجاهد، أنا قال عن سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا، اللي قبله كان عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا. تلاحظون الباب الذي قبله باب يتصدق بجلود الهدي، والحديث فيه التصدق بالجلود والجلال واللحوم، بس هو استدل به في المرة الأولى على التصدق بالجلود ثم أعاد ترجمة أخرى، هذه طريقة البخاري رحمه الله، يعني نفس الحديث فيه التصدق بالجلود والتصدق باللحوم والتصدق بالجلال، فيجعل كل واحد بابا ثم إذا احتاج إلى تكرار نفس الحديث فيورده بسند آخر. قال حتى لا يعدم الترجمة من فائدة حديثية، يعني يضع عنوانا جديدا للإشارة إلى فائدة ثانية من نفس الحديث ثم يورده من طريق آخر، إذا لم يكن عنده طريق آخر فيعلقه يعني من باب الاختصار إذا كان مر سنده من قبل فيحذف السند. فهنا يعني أراد الاستشهاد بقوله ثم أمرني بجلالها فقسمتها، الجلال أكسية الهدية. قال وفي حديث علي من الفوائد سوق الهدي والوكالة في نحر الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم وكله في نحر بعض الهدي، والاستئجار عليه والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه والاستئجار عليه والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في هديه، وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه. من وجب عليه شيء لله فله تخليصه، يعني جعله خالصا لله تعالى، لا يدخل فيه إيه يعني المقصود هنا أنه إذا أعطى الجزار من الهدي فكأنه لم يخلص الهدي لله تعالى، ما جعله كله خالصا لله تعالى، وإنما جعل جزءا منه أجرة، فكأنه يعني أهدى مثلا البهيمة ما عدا جزءا منها. قال ونظيره الزرع يعطي عشره ولا يحسب شيئا من نفقته على المساكين، ولا يحسب شيئا من نفقته على المساكين، يعني في زكاة الزروع والثمار. فقال عندما يخرج عشر الزروع والثمار، ما يجيش العشر الذي سيخرجه للمساكين، فقال لا يأخذ من هذا العشر بعض الزروع والثمار أجرة حفظ الزروع، أجرة حفظ هذا العشر أو نقله أو حمله، أو ما يجعلش أجرة هذا منه، لا هو يخرج العشر خالصا لله تعالى، وأي نفقات أخرى ما يحسبهاش على المساكين ويخصم من العشر الذي له، وإنما النفقات الأخرى من ماله الخاص، العشر يكون خالصا لله تعالى، ما يجعلش بقى النفقات يخصم من العشر. فكذلك يعني في الهدي يجعله كله لله تعالى، وأي نفقات عليه تكون من ماله الخاص مش من نفس الهدي. الباب الذي بعده قال باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم. قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. جعل الباب الأول بس أورد فيه الآيات فقط. والباب الذي بعده قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. قال حدثنا مسدد اللي هو دم التمتع يعني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن. بعض النسخ سقط منها لفظ لا نضيفها يعني موجودة في الرواية يعني الصحيح. كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قال قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة. تاريخ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يعني 5 بقين من ذي القعدة يعني يوم 25 ذي القعدة يعني. ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه، يعني أتتك عمرة، أن القاسم محمد سمع الحديث من عائشة رضي الله عنها. وبعدين يحيى يعني حدثته عمرة عن عائشة رضي الله عنها بالحديث، وبعدين ذهب يسأل عنه القاسم بن محمد فقال يعني عمرة أتتك بالحديث على وجهه، يعني كما حدثتك به عن عائشة رضي الله عنها، أنا سمعته من عائشة كما حدثتك به. قوله: باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إلى آخر الآيات الكريمة. قال: وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة للمروزية رحمه الله، والمراد منها هنا قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولذلك عطف عليها في الترجمة: وما يؤكل من البدن وما يتصدق، أي بيان المراد من الآية. قوله: وقال عبيد الله قال هو ابن عمر العمري أخبرني نافع عن ابن عمر: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. هنا الأثر هذا معلق، يعني قال وقال عبيد الله، الإمام البخاري يقول وقال عبيد الله أخبرني نافع، فيقول هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه. قال: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. قال ورواه الطبري من طريق القطاني عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور. قال: وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك، وزاد: إلا فدية الأذى، يعني ما هو المسموح أن يؤكل منه وما الذي لا يسمح أن يؤكل منه. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما مذهبه أنه لا يؤكل من جزاء الصيد ولا يؤكل من النذر، إذا نذر بهيمة لله تعالى، نذر بقرة أو شاة أو لله تعالى، لا يأكل منها. وجزاء الصيد كذلك إذا صاد وهو محرم فحكم عليه مثلا ببدنة أو بقرة أو شاة، فهذه لا يسمح له أن يأكل منها، لابد أن يتصدق بها كلها. قال ابن عمر: ويؤكل مما سوى ذلك، ما عدا ذلك يؤكل. ثم ذكر يعني أن هذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك، وزاد: إلا فدية الأذى، يعني كذلك مما لا يؤكل منه فدية الأذى، اللي هي فدية فعل المحظور من محظورات الإحرام، اللي هو يعني إذا كان محرما وحلق شعره أو قص أظافره أو ونحو ذلك، فهذا أيضا إيه لا يأكل منه. والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران، إن المسموح بالأكل منه هو هدي التطوع والتمتع والقران، هذا يؤكل منه. أما فدية فعل المحظورات وفدية الصيد والنذر هذا كله لا يؤكل منه. قال: وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران، لأنه وقع خلاف في هدي التمتع والقران، هل هو دم جبران أو دم شكران، يعني هل هو شكران أو جبران. فقال لقل جبران يقول أن حج التمتع والقران يعني ناقص، أنه كان مفروض أن يحج يعني حجه يعني لا يتحلل فيها، يعني أن يؤدي الحج كاملا من غير تحلل، يعني منذ أن يخرج من بلده إلى أن يتحلل يوم النحر، فهذا يكون في يعني. وأما المتمتع فإنه تحلل بينهما فيكون يعني قد فعل شيئا يستحق أن يجبره، لأنه الفترة التي تحللها فيستحق أن يجبره. وكذلك أيضا أنه جمع الحج حتى القارن. طيب القارن لم يتحلل، بس القارن والمتمتع أيضا جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة، وكان يعني ينبغي عليهما أن يفرد الحج بسفرة وأن يفرد العمرة بسفرة، فلما جمعوا الحج والعمرة في سفرة واحدة فجبروا ذلك بالهدي، فلذلك المفرد ليس عليه هدي، لكن المتمتع والقارن عليه هدي. فبعض الفقهاء يعني كما ذكرنا قالوا الهدي هذا هو جبران، لأنه يعني بدل أن يحج في سفرة ويعتمر في سفرة فجمعهما في سفرة فيجبر ذلك بالهدي، وكذلك لأنه في التمتع قد تحلل يعني في أثناء يعني مناسكه في الفترة التي بعد العمرة وقبل الإحرام بالحج فيجبر ذلك بذلك. لكن الفريق الآخر قال هو حج هو هدي شكران وليس جبرانا، ولم يفعل شيئا يستحق أن يجبر، وإنما هو شكر لله تعالى على نعمه، فيكون دم نسك أو دم شكر ليس دم جبران، فبالتالي مسموح له أن يأكل منه. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة، يعني من هدي التمتع يأكل ويطعم يعني ويتصدق يعني. وذكر أن هذا التعليق لأن هنا البخاري يقول قال عطاء فلم يذكر السند، قال هذا التعليق وصله عبد الرزاق، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية، ويؤكل مما سوى ذلك. وعبد بن حميد رواه من وجه آخر عن عطاء إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل. قال ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء، فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني اللي هو وقال عطاء يأكل ويطعم. وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعية تفرد بمنع الأكل من دم التمتع. ابن القصار المالكي قال الشافعي انفرد عن بقية الفقهاء أنه منع الأكل من دم التمتع، أنه يعني اعتبره دم يعني جبران يعني فلا يأكل منه. قال وقع في رواية كريمة بعد قوله فهو خير له عند ربه وقبل قوله وما يأكل من البدن وما يتصدق لفظ باب، وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب. النسخة التي معنا هنا توافق رواية كريمة، تلاحظون بعد نهاية الآيات وهو خير فهو خير له عند ربه قال إيه باب ما يؤكل من البدن، فقال رواية كريمة فيها باب، ورواية أبي ذر ما فيهاش لفظ باب يعني، فكأن هذا إيه تبع الباب الذي قبله يعني، كأن الآيات و يعني وما بعدها كلها باب واحد يعني. قوله كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، يعني هذا خلاصته أنه كان في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعهم من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرهم أن إذا ضحى الإنسان بأضحية فيأكل منها يعني ثلاثة أيام، ثم ما بقي معه يجب عليه أن يتصدق به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة، من أجل الدافة يعني من أجل الفقر والحاجة يعني، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرك الفقراء، كانت الأضاحي قليلة واللحوم قليلة والفقراء يعني لا يجدون شيئا، فأمر الأغنياء أن يأكلوا ثلاثة أيام واللي يفيض عن اليوم الثالث يتصدقون به على الفقراء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن الله تعالى قد وسع عليهم فكلوا وادخروا، يأكل ويدخر منه ما شاء يعني مسموح أن يأكل بعد الثالث ويدخر. فهنا يقول يعني كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، يعني كأنه أيام التشريق الثلاثة، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. وذكر أنه من الحكم المتفق على نسخه كنا لا نأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، هذا نسخ. ثم ذكر يعني إشكالية وقعت في بعض الروايات، لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل، هكذا النسخة التي معنا، من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. ثم ذكر أنه في بعض النسخ الأخرى بدل ثم أن، يعني فهذه الرواية أوضح يعني اللي هي إيه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل، إذا طاف بالبيت أن يحل. أما الرواية التي معنا اللي هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل، فتحتاج إلى توجيه، يعني قال يجوز أن يكون جواب ثم محذوفا، ويجوز أن تكون ثم زائدة، ويجوز كده، يعني تحتاج إلى توجيهات حتى تكون في النهاية معناها معنى أن يحل. يعني القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يكن حمل معه الهدي ودخل به إلى الحرم، فأمرهم أنهم بعد أن يطوفوا وينتهوا من العمرة، أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة، أن يتحللوا وأن يحجوا متمتعين. وموضع الشاهد هنا من الحديث أنه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرا ودخل عليهم باللحم فأكلوا من هذا اللحم، فدل على جواز الأكل من الهدي والأضحية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نقف هنا إن شاء الله.